أيتها السيدة الجليلة زهراء يا زهراء يا أصيلة أيتها السيدة الجليلة زهراء يا زهراء يا أصيلة أنت إلى الله لنا وسيلة أيتها السيدة الجليلة زهراء يا زهراء يا أصيلة أيتها السيدة الجليلة زهراء يا زهراء يا أصيلة أنت إلى الله لنا وسيلة وسيلة أنت إلى الله لنا وسيلة من عالم الثر كانت البداية وتفتحت بوابة الهداية أسألك جنت واستكشف الخفايا بمن ألوذ وأضمن النهاية قالوا ولا أم الحسن كفاية هالطاقرة تصونك عن الخطايا وها أنا بالحب والولاء أرضيت رب الأرض والسماء وها أنا بالحب والولاء أرضيت رب الأرض والسماء إذ كنت أنت للهدى سبيله إذ كنت أنت للهدى سبيله زهراء يا أصيلة أيتها السيدة الجليلة زهراء يا زهراء يا أصيلة أنت إلى الله لنا وسيلة وسيلة أنت إلى الله لنا وسيلة وخالق جمعنا بحضرة المعالي كل الخليقة تستمع مقالي آدم أبويا وجهت سؤالي ناديت علماً بالبشر قوالي وصاني بيك وأصبحت موالي وبهالوصية حققت منالي من آدم من والدي وصية قال اعتصم بالبضعة الزكية من آدم من والدي وصية قال اعتصم بالبضعة الزكية وهذه عدت لنا فضيلة وهذه عدت لنا فضيلة زهراء يا زهراء يا أصيلة أيتها السيدة الجليلة زهراء يا زهراء يا أصيلة أنت إلى الله لنا وسيلة وسيلة أنت إلى الله لنا وسيلة تنجع الكرامة نوح النبي توجه إلي بكلامه ناداني هذا بجبهتك حلامة انت الموالي ليحفظ التزامه الزهرة السفينة بمحور الإمامة هي النجاة المرفأ السلامة قال اعتصم بهذه السفينة تأتيك للسواحل الأمينة قال اعتصم بهذه السفينة تأتيك للسواحل الأمينة أصبحت بالفوز لنا كفيلة أصبحت بالفوز لنا كفيلة زهراء يا زهراء يا أصيلة أيتها السيدة الجليلة زهراء يا زهراء يا أصيلة أنت إلى الله لنا وسيلة وسيلة أنت إلى الله لنا وسيلة ثالث وصية واضحة وصريحة من مهجة إبراهيم جت نصيحة قالت مع المناهج الصحيحة درب البليغة العالمة الفصيحة هالزهرة بركان الهضم تزيحة برد وسلم يصبح إلك نفيحة قد خص إبراهيم عن سواه خليل ربي خصه الإله قد خص إبراهيم عن سواه خليل ربي خصه الإله وأنت يا فاطمة خليلة وأنت يا فاطمة خليلة زهراء يا زهراء يا أصيلة أيتها السيدة الجليلة زهراء يا زهراء يا أصيلة أنت إلى الله لنا وسيلة وسيلة وجهه برسالة إلا ويبلغ قومه بالعدالة. وإحنا الإلهي بمصحف الجلالة وصانا وإحنا ناخذ بمقالة. قال العبد ما تكتم الخصالة إلا ابن والقربى أجل سلالة. زهراء يا مملكة البهاء يا معدن العفة والحياء. زهراء يا مملكة البهاء يا معدن العفة والحياء. ها نحن في ظلالك الظليلة. ها نحن في ظلالك الظليلة. زهراء يا أصيلة أيتها السيدة الجليلة. زهراء يا زهراء يا أصيلة أنت إلى الله لنا وسيلة. أنت إلى الله لنا وسيلة. رب العرش لما انبعث نبيه خير الخليقة وأشرف البرية. أو حالة من عرشي لك هدية هاي البتول الطاهرة الزكية. والهادي نوجه الوصية وإحنا التزمنا بخالص السجية. وهكذا جاء عن الرسول أوصيكم بالبضعة البتول. وهكذا جاء عن الرسول أوصيكم بالبضعة البتول. يا من غدوت للهدى دليلا دليلا. يا من غدوت للهدى دليلا. السيدة الجليلة زهراء يا زهراء يا أصيلة. أيتها السيدة الجليلة. زهراء يا زهراء يا أصيلة. أنت إلى الله لنا وسيلة. أنت إلى الله لنا وسيلة. يا الزهرة بيكم تكمل الديانة وإحنا بهدايتكم ثبت هدانة. راعي العهد صاح وتف لسانة شيعتكم إحنا ونحفظ الأمانة. عهد الولاية وقع بدمانة وإن الخلود اتفتحت جنانة. زهراء في ولائكم شمائل كأنها الجنة والخمائل. زهراء في ولائكم شمائل كأنها الجنة والخمائل. شممتها خميلة خميلة. شممتها خميلة خميلة. أصيلة أيتها السيدة الجليلة. زهراء يا زهراء يا أصيلة.